هذا سؤال أيضا عن صفة صلاة الجنازة وحكمها، وهل تشرع أيضا للنساء كما هي للرجال؟ صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، وهي فرض كفاية، إذا قام بها واحد كفى وأجزأت، لكن السنة أن يصلي عليها الجم الغفير. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يصلي عليه أربع رجلا لا يشركون بالله شيء لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلما زاد الجمع صار خيرا له، يدعون له ويترحمون عليه. وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل هو قول ضعيف لا أساس له، وإنما السنة يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجز المرأة وعجز المرأة. فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر، يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، تعوذ بالله من الشيطان يسمي ويقرأ الفاتحة، وليس فيها استفتاح على الأرجح لأنها مبنية على التخفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.